أيها الإخوة المؤمنون، هذا اجتماع يباركه الرحمن وتحفه الملائكة، وإذاعة القرآن الكريم تنقل هذه السهرة الدينية على الهواء مباشرة تلبية لدعوة كريمة من السيد الأستاذ الدكتور محمد حافظ، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بمدينة المنصورة. ونعيش الآن مع مسك الختام، مع الكتاب الخالد الذي نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين على قلب إمام المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. نعيش مع المعجزة الدائمة الباقية أبد الدهر مع القرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وإن الله لهو خير الراجعين. مباشرة. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. الله أكبر. حلو قوي. الله. وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله يا الله. الله يا وحد الله. إن الله لعفو. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو وأن الله هو العلي الكبير. الله يا الله. وحد الله من دون النبي لا تشبعه الله أكبر إليه الصلاة يا الله وأن الله هو العلي الكبير. ولكن لله يا مدرة ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض خضرا إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء كمان النبي ذلك بأن الله هو الحق كمان ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر الله

يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذي ضعف الطالب والمطلوب اللهم صل على ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس Oh,

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم صدق الله العظيم الفاتحة عشنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة فلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل